عبد الله وعبد الرحمن نغد التلميح زود مثلا اللي يسمعوا النبي نوح علاش إنه قصر ربي تبارك وتعالى إنه كان عبدا شكورا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الحمد لله الذي أنزل على عبده وكان غير يعني بلاد مغدور بخير يسمعون النبي هني لا غنى مين إلا غنى النوع الكناية بأنه تريت الزلادة يزيك سفون شكان زلو قال راسلي تسخت عبد الله علاش لأن النبي كله تنقال لعباد نربي تبارك وتعالى بل حقيق العبودية نربي حقيق العبودية نربي تبارك وتعالى زيتني ما في سمون الصحابة دي سمون الصالحين سواء قال غمس الأمم اللي زورني ولا قال غمس الأمة نسيدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن يغلم وأصدقها حارث وهمم الحارث والهمم رجس اللي كلا الإشارة للعبودية ربي تبارك وتعالى ولكن لقيسات الإشارة إن كانت غوصل إلى كل مد حارث الحارث عرب تيجاتا ولي كرزن برد ميك كرزن تاني قال الحارث وكان الميد دار كله كرزن وكان غير نور قيسي بين ما لا يكرز شو إلا ما يكرز الخير إلا ما يكرز إلا ما يكرز الشر ولكن إن أغلب يسوطهم أصدقها علاش أشكو في أشكو مكنا تسختي بلاد محمد ولكن لا فعل نس كانت مي مذمم يمكن لا تسخت عبد الله وإن نعمل نس كانت عدو الله ولكني غس سخت حارث أكو داني ناي كرز هني وش كانت غاي كرز الخير في عنا نادي قال حارث يغاي كرز شر هني قال حارث يقى بدا كرز يقى بدا مكرز بدا يكرز غانا فينا وأصدقها حارث وهمام أشكو كل مدن إلا قيس الهم إلا ما غلا الهم الدنيا إلا ما غلا الهم اللي خرت الهم الدنيا حتى انت تيقى الهموم الهم اللي خرت تيقى الهموم إلى آخره كل مدن قيس الهم كل مدن قيس النيت كما كنا قلت لنا النيت نس هالنيت يعدل هالنيت هالنيت يخسر وكل كل تسمى تسمى النيت تسمى بلاد بلاد يسمى همام إنني تلين وأقبحها حرب ومرة الحرب نسنت الحرب نسنت مرة يعني إحرى إرزاق اللي سنتين يمكن يشلحيت إرزاق وكان سيدي اسمه ولا تخشن اسمه ولا تخشن ما تولي الساق التولي الساق يتر ونس الحرب ومرة مرة يعني يرزق الحنظل وكانت من العرب غادي تستنى دي قسم تروس نالس نساغ نكري يسمى ونخش النين وكان نقسم تعتقد نكال لي اعتقادات كله الاعتقاد دي زوان نقسم اعتقد بأنه أرنسيس أرن أر يعني أرمي أرنسيسي تقهر لعدو عرف دي تينتين لكن كنينا كان نساختر ونغ أرنساختر ونغ يلعدو أرن الساق اسم جنغ إيه هو ينغ اسم جنغ تنتفيت اسم سمرجان مثلا أرن تنتفيت ساق نص ورد أرن الساق نكري اسمون كي اسمون أدلين ولكن اسم جنغ شكو اسم جوين سي جنتا يويس على زي الساق كري اسم تفرغ وضو درغام حنظلة حرب مرة صخر هاني يسمون في السنين زعما هنكي هانت روايات دي زروق هان في السنيمي في السنين العدو لاعتقاد ويسين انس استرنا النميد انس استرنا الشرور ننك وكان بعض الاعتقادات ان دنكني غادي زرين ربما راني غمس لبعض المناطق ولكن الله اعلم كنتين غادي زيونا متمتات نميد يخصتها يساغي ويس ما لن يساغي ويس يغدي زيد اوه مي يحيى لاباس مبارك دبيت سور مسعود زيد بلال فرجي زعما يسمعوني سوقين يعني غير كان قال البلان كذلك تفرغ تغدور بالزيت تفرغ نفس الشيء مسعودة بالخير أم الخير أم العيد إلى آخره أرتوين زعما يسمون زعما الزغاس يسمو سوقي باش هادو ريمت ثمانتين يغدو ثانيا يغدو ربي غير كادي سنة مثلا أنا كنت نرقص طمسطيت كذا إلى آخره على السلسلة كرا كرا وقشبي كرا سكوان كرا كلون إلى آخره كرا نمو يقولوا أنا ما قال غرضا سنمي أني را الميدن وكان غير نيت بعض الخرافيين يغدو ربي بنا كان انت كمين المليح كرا في لاخت كنا يقول قيس كرا البنو أقديم أتي كيما ديوين البنية ذا قديمة البنية ذا قديمة يعلق مس وبرق المية اللي لانو نشكمي وخا قيس صغير تغزوت انت ما قال الغرض باش زعما بيدنا تنتيني كشكو هو اللي رايوتا تيقمي نسطيط انه قال يسكري كان يعني البنو سيسمو قال البنو اصوي الريزو زعما سلو ريفا الدندي دقري انا تني في تيقمي زعما فهمتيني وكان غال كله الاعتقادات فاسدة ماشي ان مثلا مسعود دم العيد بالخير تفارجي يسكن يسمو رخشنين ولكن الاعتقاد علاش لا استغنى نشكن اش قلتني هاد الامازيغ نقدر راك نغير تلاقيش العنصريه ورحمي اللي سوقيني لا ومن الحاضر راه انت في تدوار يسوقين وحدات ادوار يمزين ادوار نفيدود وحدات نسقنا ورا يخلط هاد الباسيس راه اللي غناني بعض المناطق ولا تسمو غدور هاد المناطق بعض المناطق قلنا كيغدو ربي ميدنا يوم ولينا نقدر سنت ثلاث مغرى هادي تاش كانوا مساكنين سوقين هاد الرسم تخدمن يختلات مغرد هادي سوقين ولا تلين لك من غوين مجرد لا تلين لك من يعني قال هاد سيشك مثلا سينا مبارك ومسعود نغدا سينا كذا واش تقول ستين نري لكم العنصرية يشكد النبي صلى الله عليه وسلم يشكد الدين الاسلامي حيت يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أمليل إن أكرمكم عند الله أتقاكم لذلك يقول ربي تبارك وتعالى سيدنا بلال الحبشي السقية يقول ربي تبارك وتعالى الجنة نرغي لأن الناس النبي صلى الله عليه وسلم سفل غير قام يتودان كما سنجنة إني سمعت دفن عليك البارحة في الجنة لو كان سيدنا سيد نبيل غيك انت الدرس الدنيا تي الناس نبي صلى الله عليه وسلم عاتي كي يدي صافي عيت لشنت انت كي اختي جيت ايوا يزلزو ابو لهب تبت يدا ابي لهب وتب عميس النبي صلى الله عليه وسلم شو سمع علاش لي عسان ابو لهب على غدو ابو لهب لهب تقات تمزلا يقاتي انت تمزلا ثاني كان تمزلا لهب يقات تمزلا لهب يعني اللي الشيء ولين العفيت وكان هذا سيونان العفيت ماني كان تصبوا غن علاش انت لي السنه ابو لهبي كاتينو دمنس يقاوم لين مليح تكشمتي نزقوي يعني جدو كانو دمنس يسلاميت يسلان ولسيون العفيت غنى فالسغن ابو لهب ها هو دي كاسكواني كاسوقي يشكي لمس الحبشه يرين غير الجند اغوا لي قاع ميس النبي صلى الله عليه وسلم ودم سار اسمي رقي يدسمي جهنم اذا ان اكرمكم عند الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم لذلك يسمون نار لزود نيتان خشن زود يسمونا لمي اللي غنت لا زود نيتا كذلك يسمون مثلا لسان بعض المميعين اللي زود نهاد زود وصال زود نسرين زود الى اخره كل هذا تسمون هذا الخشن وخاصه غير يسمون تفرخين بزاف غير تيلي صمتهم طاد علاش ما ديوين وشكان مد لي قيسني لا الا قيس الحب الدنيت ايوا تونا هو اللي المثول العليا اللي شخصه اللي خصها تقتدان اللي خصها نقيس كين العقول نقيس يعني غولي سن كيني كيسني يعني الهيمانسن كيني تنسل الهيمانس وكان دنري يعني اسم الموضوع هذه هيمك لبو هيم كذلك من اسمه اللي تاو كرهني كل ما جات اسم اللي غيلا اسم اللي غيلا هو اللي غيلا المدح النبي صلى الله عليه وسلم يكشم نسندر كان ميدن في اثنين جداس كانت فروختي ناس مدى السغم الناس نسغس براه ما يجان براه يعني يقول جسمي يقول جسمي بير يقول جسمي وفوركي على بعد السكر الخير لذلك ربي تبارك وتعالى من أسمائه البر إنه هو البر إنه هو البر الرحيم البر لكثرة بروره قد قيس الخير قد قيس ربي تبارك وتعالى قد قيس وفوركي قد قيس الخير أنا في تسغ البر لذلك تفرق تغاس نسغ برا معناه زلو كان يغاس نشباس ربي تبارك وتعالى اللي غيس في النبي صلى الله عليه وسلم برا الناس بدلت اسما يسغاس جميلة الناس نحيلة اسما السيغ ما اسمي استغفر جميلة لذلك كل ما قد اسمنا غير لا غير لا لمدح غيكا نغدي يمكن يطوع الرجل الإهانة زد إسلام إيمان مثلا يمكن مثلا بلال بن سركين قط دق دق دق يسغينات لا إيمان الناس هو يعني لما نريد يخفي قمي واضح الكلام لذلك إيمان دي إسلام كل شيء اسمه ند طوق راهن يعني يولي عديد بند بتنسغ أتنسغ يتروانس الاخر يسغيلي اسماء وكان يسمى ذلك الاسم ما فاش كون النفوغه هاد النفوغه سلب قديمه يا يسمى اسماء اسم عدل وخاصه ني غير سمي انه يسم يتمغرس لي يتوران اسم تاريخ صور اما نور غستورا اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاها اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها تفقد غماس هي تجميل الخير وفركي تجميل كلت هي تجميتهم باركت تجميتهم باركت علاش كل درس اي تجميل كلت جانيت الخير جانيت اي توفركي وكانوا بدو دغمي غباس غباس ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عثمان عثمان اسمه او لقبه ابو قحافه يتو شهر سبي قحافه لذلك التنين ابو بكر بن ابي قحافه ابو بكر اسمه عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه عبد الله بن عثمان ابو قحافه اسمه عثمان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه لي كان باس انت مغارثات وكان كنا نتيتا مغارث ولكن ارتيتا مغارث ارتيتا ترقزت تيني ترقز انظر تيني ترقز ما يغادي تقلش الحكية انا وانسا قصان كني شلوح انسا قصان ما كي يثور تليت ما يغان ترقز تر رجلت عائشة رضي الله عنها ناقص العدد من الصحابة اللي عنها كانت امرأة رجيلة ما كان رجيلة يعني درس لريا لريا ورقازة درس إلان ماشي المقصود أنه القدحة الناقصي القدحة أقيس غدو السلم لا ولكن المقصود أنه كتنت في العقل بارا يرجحن أشكو دور بيتو سيد الغالب انت مغارين تنيني كل تيم غارين أخرى تسيد العقول نزنت مثلا ما نمط التفكير نزنت تفيد ماني الحب حدود ماشي سيد اسماء رضي الله عنها اسماء رضي الله تعالى عنها غصد حصر الحجاج بن يوسف تقى في حصر مكة اللي يجي سيويس عبد الله بن الزبير شكون عبد الله بن الزبير يويسنا اسماء رضي الله عنها هي اسماء رضي الله عنها كان تمغات الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم غصد يختي حصر يكشم من درس ستيد زور انت تقول انت عمى رضي الله عنه وارضاه اللي غدي سيسلم تجلس افتيني يلسى الديرع الناس ما فتلسيت الديرع تكسو تلموت يعني لكن العكس الزني غير كيفوق زيك صباح بكري إلي وصميدة عرف لا السبوبة داكو اللي فوق تختاو اللي غادي يشكل الحجاج بن يوسف الثقفي إن غا سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يكشم في الملاسمة رضي الله عنها اللي غادي نفلس يكشم انت تغني سونا دي تعمى وكان زوجي خني الزعماء يرى ما لا فهمت لي ستينين وكان الحجاج بن يوسف الثقفي كتيني كان بنادم كان خطيب وفوه ولا تسبي تغلج معاه تجمعت كل له ارسق قرصه دي خطر ميت نجمع سي وني وانا راكي السلام عليكم يراك سكان نخت خدا يبدا يسول يرد سيناتي عبد الله بن الزبير شق عصا الطاعي فوف امير المؤمنين يسكريف عليه ترك دد الى اخره الناس شوف قرنا هو شق قرنا جمعتنا كل اللي تينيت سي وني وانا راكي عبد الله بن الزبير يقى صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت النبي صلى الله عليه وسلم يزكات النبي صلى الله عليه وسلم يقى من أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ولا ولي كي دي الصف ناتي ورنت يموالو ولا تقرب نوالو يمي يوياد وكان تتلو قتل غاتين الجماعة ماشي زعمان تدي ستم داحي ويسا شكوي جايويس لا شكو ولي الصحابي حجاج بن يوسف هذه يزدرغ دي لان انت ولا عبد الملك بن مروان اللي تدي السفن يزدرغ دلان طبقا تبعين اغلان تنيا ورن لك من يمين ورن لك من طبقا الصحابة تينياس هذه السفن غير النبي صلى الله عليه وسلم انا ردي بين ما سنثقف سميد يالي كذاب ديان ظلم ديان ظلم يترسل دس قادوا لك يعني زود يلف الناس أما الكذاب فقد عرفنا الناس الكذاب السند هو المختار بن عبيد تقى في دعا النبوة الناس اللي انتظرت النبي صلى الله عليه وسلم وهم اللي غادي فوق إلى سنتي غير النبي وأما المبين فما يخاله إلا أنت أما الناس الظلم اللي كان زوج إلف أنه أورن يسمى أبلا كياتي كان إنك إن الحجاج قم في سفوق ورسول يزيد سيسيد الجماعة شاهد اختاد ماني غديت فوق لم درس سميتها غديت غرا ماني غديت فوق وان غير انا غديت حقيقة انا غير بيت القصير شوارة للتيني هناك المثل العربة للتيني الديك الفصيح من البيضة يصيح عفو اللوسة يوجدني هناك تاقلي تغادي تاقلي تا اسكوكو هكاي تقن تردي فوق عاقول سنتي قلت لك على اسكوكو وكاننا تم غرثة تقي لي اسمي اللي اسمي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه غير غن ها شجرت غير غنت لا هاي زوران هاي زوران غير غن لا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يكفت يا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم يان إن لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ملدي سيلا كرن يان رد السمون غنم مثل كيدي ست كلف نمون بتيجا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه علاش إن النبي سيل أمور سي الأمور ماني غلال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم واللي زوار ان النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع ايمان ابي بكر في كفه وايمان الامه في كفه لرجح بها ايمان ابي بكر يغنسس الايمان الامه كله غير تسجل الميزان نسرس الايمان سيدنا ابو بكر غير تسجل الميزان راي ميرمي راي صيمي لمن سيدنا ابو بكر رضي الله عنه اذا نولس وهي ما كيسيلان سيدنا الحسن رضي الله عنه البصري يكتينا للتيني ناك سيدنا أبو بكر وريزوار وريزوار لأصحاب رضوان الله العليم سلي اخترت نظليت ولا سلي اخترت وزوم ولا سلي اخترت لا ولكن ناك يزوار نسكران تغوسع تقرنا مسؤول نس ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه ولكن سبقهم بشيء وقرأ في قلبه. لذلك حتى نغلى صحابه ورجس يقدى حتى نغلى صحابه هنور يقدى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يكتن سيدنا عمر رضي الله عنه أريستدلع استغوص يستقى الحق يختين يريو في غير كتاب من ربي تبارك وتعالى ولا يفتن غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم يختين نامي سيدنا أبو بكر اللي غير يسكر سيدنا أبو بكر الحروب من الريدة الناس رد مش الحروب من الريدة راي حرب واللي وريني ناد فين زكا رانا بين زكا ينكر سيدنا أبو بكر إن والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدوا والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة إنك رد ميغ رد نغ واللي فرقني قد صلي الزكاة رد ميغ رد نغ وأن لي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيد العناق يغيد أما العقالي قد الشكال الشكال اللي تقاني اللي بيمت إنك الشكالي قد تدي كان النبي صلى الله عليه وسلم أقوين أيد فين على دي السمي غادي يختي تزرن سيدنا عمر إنسي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واه أتنقت ولي إنني لا إله إلا الله المهم يجبديس إلى آخره ما سينا سيدنا عمر يعني ولي الاخر المطاف مسكيتينا ان سيدنا عمر انك غير زريغ سيدنا ابو بكر ولنس يدس القتال شنو يزوج كان يقال الحق ما ان رايت الله عز وجل شرح صدر ابي بكر للقتال حتى علمت انه الحق اختليقا ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه فلسطيا اي ياسين لما سولنس أرسل الحق بالبطل هذا اللي زوار تسند إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أحد أمن علي في صحبة أو مال لكان أبا بكر يغيل لا مرف لي جمل يغيل لا مرف لي جمال يتيني أتي في غاكا ديسكرا كالي ما تغونتي كان سيدنا أبو بكر إذن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه اسمون المخبى يعني جنس لا غنى النبي صلى الله عليه وسلم لمن سيتي لمن الأمة اسمون كذلك العمل المواقف وكان غير من يغيت بيان لذي التبيان سيدنا عمر رضي الله عنه إنك كختين أرتمزوير سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هذا السبق أمس الخير وكان غير كذا السكر يصدق يسربي يصدق يسلا غير غنى ربي تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمنافسة كسي نجرتسن إن سيدنا عمر رضي الله عنه إنك كتن ربدا إنك ربدت معي بغ سيدنا أبو بكر ولكن إنك رجد زورا دائما زوري الفضل للسابق إنك وليختشي غزوة تبوك إنك وصيغ تكرت فض كل ما تفغينا كل جي زير الزوغت على جوج سرقيس نتا صغاري فرغيات ختكمي أو يغليات النبي صلى الله عليه وسلم من النغصة ردي زوير سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ردي زويرة سرس غني ناك الخير اللي قدام النبي صلى الله عليه وسلم أسين أبو بكر يشكد إنك إني النبي صلى الله عليه وسلم اللي غير صلى الخير اللي ما تفلتي تروانك إنا في الغسل إنا في الغسل نشكد يعني في الغسل نشكد أظني يعني هنصي ويختين نصري ويختين غمي تغمي إنك يسرس سيدنا أبو بكر الخير اللي ديوي يسرس اللي قدام النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء دعياس الناس من فلتا يتروالك يا أبا بكر إن استركتم لهم الله ورسوله سيدنا أبو بكر ما يسكر انت يويدك رايت ما سيدنا سيدنا عمر إنك غصنا تصنع سورة تزوير غصنا إبليس يعني هناك هو ورات لك مغ ورات لك مغ وكان غير ايش الاعداد الفوائد ولكن انا الابتداريات لان غير هذيك راه يخابان جمعتي خيبيت يسليت سيدنا عمر هناك غوادي هناك كي غسلنا السنغيمي اسمي يسورات لك مغ ايش كنت كراي خابان غسلنا لك تسبون وركان انا عادي اللي كنت نغد كذا ايش عادي تسبون تسبون سيدنا عمر تحت غلبت الحمد ربي نطلب المهم اني غير خد سيب اي سمو قايل غير من ناس صناي ناس السرور لي السرور لي ولا ماشي كنت جيت لعصر شبحنا الكازنويا شاهد إناك سيدنا عمر إناك غسلنا السنين سورة لك ما أرقزت فعلا ونين التاريخ نس يني المواقف نس فعلا رديو الأخبار يزرق زاد ولي يمكن التلك محتين غسل غير فوص الهجرة غسل غير فوص الهجرة يويس عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه انت غيك اللي تسلم غيك اللي يعني يريفوغ يناس النبي صلى الله عليه وسلم غير تتا شور حتي ربما اكو رزق ربي تبارك وتعالى ما ديك كيتمن انت اللي غاسينا كان يفهم يزد يساسينا النبي صلى الله عليه وسلم على رزمي انا ديك مغي كتين سيدنا ابو بكر رضي الله عنه اريد فهم الاشارات من النبي صلى الله عليه وسلم الاشارات النبي صلى الله عليه وسلم التي تفهم ينظر اش كدار سيدنا وقال لي اشارات هذا قلت انت هذه يسن بدر كاين العام ينظر اش كدار سيدنا عمر دار سيدنا ابو بكر هنا سيدنا اختيه حفصه سيدنا عمر هنا سيدنا ابو بكر هنا سيدي دليل لي حفصه عليك تتيهل هسي تيهلت وكان كانت يعدل هذا بلا ما يقلب يستيس سكرا مين سكرا يسري عدل شاهد غمس مغي الناس الناس هذا كثير اللي حفصة سيدنا ابو بكر يسكر صغير كالضيكا يعني يسبين نسبي انه ورغد بس يحتاج جايتي هل غاكودا سيدنا عمر اللي غاس يسكر سيدنا ابو بكر غير كنا يكرف شنو هي تيقلق هي كلو تقلق نميدن يك سيدنا عمر يعني من اول سنه اش كي النبي صلى الله عليه وسلم عليه تخطب حفصه رضي الله عنها فعلا يخطب تيتي هلت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الموضوع اش كي ديما سر سيدنا ابو بكر هنا ساتي وردي ساكر ورغا اسيقل اللي سيقل هكولا ولكن صريغ النبي صلى الله عليه وسلم يوسي بدريد صنيت رستي تيهل سواء كان القضية اللي شارت الناس اللي غي تبدر صنيت رستي تيهل وكاين ناس كيلي غي سخصت وريغ عليك انها تيبدري النبي صلى الله عليه وسلم اشكو وريغ هاد السفغ ينسر غلا اسرار سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان غي داعي القصة مشايلة وهذه مشكلة انت اولا غواد سيدنا ابو بكر يفهمني ينين بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يريته السيدات يريته لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والسين ورينا بدأ يسقوا ريتيني مدناتي النبي صلى الله عليه وسلم يريته الحفصة رضي كذا كذا إلى آخره يقال أمين يقال أمين حتى في مين فنفوس النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال وزير الوزير يزورن النبي صلى الله عليه وسلم يقال سيدنا أبو بكر غالا في تجي النبي صلى الله عليه وسلم الناس يخصى ديدي تسكوس الريان المنسل هجرة حياة تسنت اللي غير يمت النبي صلى الله عليه وسلم يقرب يمت يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الناس هاتي لا يسمك يسمك أن ربي تبارك وتعالى يخيرت ربي تبارك وتعالى من الدنيا اللي خرت يخير اللي خرت أرنيت يلا سيدنا أبو بكر الناس في ذاك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سيدنا عمر حتى نقيقنا ويسين ما فعل سيدنا أبو بكر ولا ما فسينا في ذاك ابي وامي يا رسول الله انك زي غادي النبي صلى الله عليه وسلم يسولف ويونس ما تغواني خير ربي تبارك وتعالى نقدر الدنيا اللي خرت النبي صلى الله عليه وسلم عليه سؤال فوقيس إنا كيف فهمت سيدنا أبو بكر وكان أفقهنا ففهمها أبو بكر وكان أفقهنا وكيف فهمت أنا مثل أصحابه كل شيء سكوزنين ففهمها أبو لذلك نياوني كتين سيدنا أبو بكر تجد فهم الإشارات الإشارات النبي صلى الله عليه وسلم أردت تفهم لكن تجد توك غير لي غسلنا أغار تاتي راكي ردك يسخر بتبارك وتعالى كرو سمون إنك سيدنا أبو بكر صدق إذن تاني كان سمون ما يسكر ما جئت أنت يقول إنك لا بس يوي ضربين النبي لا نسل لك يجلس البوراق زوجي كني غيلا كلا يتكلف كلا ولكن ندا يسغاد ينسنا الطرامين المليح ينسي رمان المليح مكنين يسرحاس العرف المليح باش هاد قينت مي ما يتغيرن ما يتزل ما يزيقز نبص الصحاري يقنت يسر حسنت العلف سيرامان ينسنتد وين ادوي ميديغا وين النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غصدي غدال شوش كان النبي صلى الله عليه وسلم الناس هاتي يود نير ربي تبارك وتعالى فوق الناس نيت سيدنا ابو بكر ينمون يا رسول الله الناس ينمون ان شاء الله الناس هو حرام منك يا رسول الله الناس اللي بيسوس لهمو رداك تخلص هاي تكتم أنا تخلص شكون اللي بيسوس لهم يرى يرى حتى تنيق وزر ميد مليق قال من غسل غيس في رداك يسخر ربي تبارك وتعالى لو سمو ما يسخر الدا ها الزوجة دي رامان لكن يسوى النغم شاري تقلص النبي صلى الله عليه وسلم كنا صافي النبي فتر بغينا رديوي لبوراق السدوت نبالك إنا غير فرت لإننا مثل مدينة بيد ما كان غير يزوجي الفلوس اللي غريفو يسي الحصيصة الليلة يني يليس أسماء رضي الله عنها ديويس عبد الرحمن الناس هذي لا كنيس قصوا فقير يسولي في الكل الفلوس نختي لا ولكن احتجتنا نغمس المستوى ماذا سكرن جانا سكر يزرع لما سيت يتبو قلت على استحرك داني مزجنس إيش كنت تيجي أبوك هذا نرسل لا دي فلاغ الخيرة أبوك حفار دي عن طريق صيغة كدر وتيجي مسلم يجلس ولا كافري سيدنا أبوك حفار دي عن هو نوريومن وريومنا أنا أعرف فتح مكة اللي غير فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فدينا دمي فدى يمن يسلم سيدنا أبو قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضى عثمان شاهد اللي غا هاتي ها النبي صلى الله عليه وسلم رأي فوق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر سخر تيجمينس كلوت تيجمينس سخر كله الهجرة كلوت أرو اللي واللينس كانت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ظهر سيدنا أبو بكر زيك صباح تويتشي باش يمسح يمسح ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ظهر سيدنا أبو بكر باش تنور تبعا تنور تبعا يعني المشركين سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه يكتني جاي بنادم إن دري يعني نهز البلوغ يعني قرب للبلوغ يا بنادم يعني وثا يبلغ يسول الزام ولكن يطور ما يسكر انت اريد كان يقرا المشركين غمسن مكة ازال كلوت ضيد يقول لي صغار ثوري وين تقرير اني بيصلى الله وسلم سيدنا ابو بكر ما دنا نغصا ما دنا ما تفعلها ما تركنا هذه الدنس المكان الفلاني الفلاني هذه كان دغيا هذه سيفنا فلان صغير سيفنا وان صغير سيفنا وان صغير كاتيني بيصلى الله وسلم اريد تولى خبر اولا باول وشوف لا سي غابي اللي جرنا ما يجرنا مسن مكه وساني غير حدا مسمي مسن غار ثور غير تلاقيت الفائدة مهمة جدا وهو الأسباب الأخذ بالأسباب اللي العدد مدن عرفت فن التقال التكاليين اللي وكان عرفت قنزو دي هداوين هاي الزيقز انتر يختي سي واسيف لا خصب دارة العقل يغدوش كي واسيف تقولي سيقي تقولي سترعة وفلا يغزرين ومان بلكن ماشي غدوش كان وما ناسينك كي بدا سين وما نغد بطايك نو واخا باش هذا غوري وي هذا غوري وسي في كلينيت الشاهد غمس البابا سيدنا عبد الرحمن بن ابي بكر التوي الاخبار اسماء بنت ابي بكر كانت تلقب بذات النطاقين ما قال النطاق هي قالت الحزام الحزام سمتها مغار دائما هات الحزام انت تما تسكر طوب زنيتها قسم هذا السكر تبيت السكر كي السين وكان رجس تقامي رجس تقا لمونت أرجس تجينا من توي تيمي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه يعني تيجمي كله تخدم في مي تيجمي كله تخدم في مي تخدم في الهجرة غينا في النبي صلى الله عليه وسلم غير ما رف لي جمال سيدنا أبو بكر رف لي جمال أنا يستحقون شكا أما الإسلام لأبي بكر من يكسي إسلام زينا أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما في عرض الإسلام كل ما في عرض الإسلام إن يرد خميمر كل شيء نصحابه كله إنك بلا سيدنا أبو بكر إن النغاس هتي غير النبي هن يقص في الوحي إن يرى فسنك كبيع شهدوا لا إله إلا الله شنام رسول الله تخسي صوري اللي ملاتا الزرمة تايك اللي سليغ دي سورت لي كدرا علاش انت يسن النبي صلى الله عليه وسلم يسن مليح يقال لهم داك كون صغر جاهل يسول يفهمت مليح يسن مليح غص لي غدي يقز البوراق يا سيد صغوني ما سن بس س س بيت المقدس يال تروي السيغروان يقص دين مزيك صباحا نسول ارتزل المشركين دار سيدنا ابو بكر اننا سوا واللي بدا التمند هاتي ويديات الدورة دار تاكو يزرقان يا كرتين مر تاكو يزرقان حتى كي يوري داش لحي اما يتابو قلب النوامان ستنتان دور تسين يتابو قلب يخصو تابو قلب مالش يزرو ايرز ولكن انت انك يتابو قال انك تابو قال كطي بدن ومن يعني انا ما ندفين يعني بين انا زمي ومن الخروض الشاهد هناك الناس هاتي غدرات يويدات الجماعات ارتقوا ازرقا ازرقان الناس بس هنا الناس سيدي هاتي هناك يدز بيت المقدس يظل يسلن بيا يغلر ويسي جنوان يقز زرته في الحال ما كي ظهرن إن الصدق يغزان هاتو لك يزري إن سني غزان استناء أنا نسينات إن سني غزان نعم عليكم ولذلك سمي بالصديق إذا غيت تساغن مين أغساغل أصحاب الصديق أبو بكر الصديق يزوج زوجي ربي تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق متيان من الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به من الذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه على أحد أقوال المفسرين رحمه الله علماء الإسلام شاهد غمزني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حتى غمس المسلم تسلي يعني يوم نسل النبي صلى الله عليه وسلم وتيني كي هي كان بلاد ملي لا لي اتي تلوح كان نشك نخت كذا الى اخره لذلك يوافق ربي تبارك وتعالى غير العدد المواقف دائما بلاد ملي تسلمني القران اللي تسلمي السنه النبي صلى الله عليه وسلم ورا بعد كيستيلي فهمت عرفت يوافق ربي تبارك وتعالى على المواقف الموقف يزوان اللي يوافق المواقف قدن عارف خلاص كيسة كان الدريان سينا وخلاص ما ما انت سيدنا ابو بكر غير تسول تعرف يعني موقف خصك يومين يان يومينك يخسر واللي جوان ريانا كني وخلاص اتنبدا ونتنبدر اتندر واللي زوار غزوة الحديبية. غزوة الحديبية تسن بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اسم الرسالة فمي فوق يونس يرى سيدنا علي هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله أو ما اتفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عامر يعني واللي يتبتل المشركين الناس سهيل بن عامر بن زيان رسول الله أكمل الدي ساكن أعطاه في كنيسة الرسالة ورداك دي كلميغ على اسمك دي اسم البواق إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي مسحته إن سيدنا علي ورست مسحه إن سوى خملية تشكو سيد النبي صلى الله عليه وسلم وريغري النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا ترى أمي الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل الناس وخمليت الناس هاتي يمسحت النبي صلى الله عليه وسلم فوسنس الناس رأى برسنس عبد الله ورسوله عبد محمد بن عبد الله وليني هنجي غير الرسول وإن كذبتموني وخيت كذبوني هنجي غير النبي غير الرسول هذا اللي زور تيسنا في ضرد أبو جندل اللي قدام النبي صلى الله عليه وسلم خسر سلنس وبصنطة الدين المشركين التي تعدام الناس إخساك التوريت في الدين وتأكسل وتسنين المعاهدة الناس وكان أورنتني لغمس غمس المعاهدة بأنه كل من يروي الغمس المكة زر النبي صلى الله عليه وسلم يعني خسر سنتي ديرار دو نادر ولندر النبي صلى الله عليه وسلم زر المشركين أتين أورنتني داش وسنة درين أدور أعتمر أشكون النبي صلى الله عليه وسلم يشكل دير يعتمر يسكن عمره الناس سقوسة دورة اعتمرت عارف سقوسة يشكل فدي ما لكن خو ما كانش في دين ما تعتمرت كي المهم الشاهد غمس الغولي اللي وعهدان يذكر الإجحاف في الإسلام الإجحاف يعني كران ظلمنيتي يخشن غمس المعهدين النبي صلى الله عليه وسلم وانا سيدنا أبو جندل رضي عنه يدردو كان إن أسيد سهيل بن عامر البنت اللي غنقا وانا داركير وانا خساختي التلالت ولا قيسي زورن أي التلالت غير غير إن أسيد بيصر سلماتي ورتان ورتان سني إن أسيد ما يتي التلالت نغدانو سني ولو هنور النيات إن أسيد بيصر سلم جريت جر نغول أبو جندلي وينت المسلمين كاينين تاع السمو قدر ما تختاروا ثلاث موقف هذا راه باقي ولا واه جرون انت تقاتا غيت على ستيناتي ودري فتن هادي راهي راه رسل كفر هادي راهي يفعل هادي عذبني هادي مرتني هادي كذا صافي الصحابه رضوان الله تعالى علمت لي كي يقيسنا كي يقيس الاربح سيدنا عمر صافي وصول يصبر يشكل النبي صلى الله عليه وسلم الناس رسول الله غاغي لا دليفت سنيد مالك شنو كلام اسمه وغيلا يا هاك نموت الجنتان راه نغدو ناسيين الجنده تريد نتني غموت راه جهنم ناسيين نكني دا غير الحق نتني في الباطل ناسيين الناس ما فزال قبل الكريته هذا اللي دا نقبل الظلمات الناس اللي بيصوص لا هذه كيغنبي يغرسون ربي تبارك وتعالى انت انا راه ينصر سنت بأنه نكي ورات صغر بتبارك وتعالى يعني غاد يسكر هتوري قلنا معصية يسكر نزع ما غاد نكي يسكس على صغر بتبارك وتعالى يسكفني سيدنا عمر يدس سيدنا أبو بكر الناس يسزريت النبي صلى الله عليه وسلم يسير الناس زريق الناس وما يزاي ظهرنا يعكل مغد تقول لي نكينا لجنة نتينا جهنم كدانا الحق نتينا في البطل ما فزان قبل الكنيسه دليتها يا ويز الجواب النبي صلى الله عليه وسلم مباشره الناس يتغني يا النبي يا الرسول ربي تبارك وتعالى ورتي التعصو انت راه تنصر حتى بس باش بلاد زر سيدنا عمر زر سيدنا ابو بكر ويسلم مواقف اصل غير يموت النبي صلى الله عليه وسلم يموت النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين كلهم، كل ما الجزيرة كلها الجزيرة العربية كل شيء زعزع إلا كنت ما يرتد والعياذ بالله. نكني ما فرد أنا ولي موقف سيدنا عمر موقف سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر ولي حاضر إلا أنا اللي غبرة، يعني أنا غبرة المدينة. سيدنا عمر يشهد أرتيميد ناتي النبي صلى الله عليه وسلم يموت، ماتي النبي صلى الله عليه وسلم يموت، يجبديت أنت أنا أجنوينس الناس نوانين النبي صلى الله عليه وسلم يموت هذا بيعم قرنس، ولكن يدزر الميقات من ربي تبارك وتعالى سلاتي الدوري راين غير العدد المنافقين يعني العدد المجرمين اللي سنكرنين زودا زودا قرى إنك يكشم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يكشم دار النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تغمسي ينزيز الناس يا رسول الله طيب تحيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه يفوض إن يمد أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت والذي تعبد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يموت والذي تعبد ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى إذا حي وسال يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يضرني تسيفا مسع وفوسا سيدنا عمر إنك ليالي زودي غاش جور سليغ أو لا أصلا مفدي وغنشكا تابات تبتت ليلا درس أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من يختي ديوي غير لي سنة قام لي تسليم تام اللي قيسي لان القرآن تسليم تام اللي قيسي لان السنة النبي صلى الله عليه وسلم انت نتي جنة اسم قول الحق حتى غمس المسائل دقيقة اللي شقنيت ما تقيس توقت صر مثلا غسل يغيموش النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل يمت يشير يولد يطرّي الجهادي يسيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه باش يفوص مؤتع أشكو مؤتع إنه غني يموت بواس ولي زيد بن حارث رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة إنه غني يموت مؤتع ما غند الروم يشكر النبي صلى الله عليه وسلم الرايان سيدنا أسامة رضي الله عنه إلي غير جيش سنين سيدنا أبو بكر سيدنا عمر المهم مد لركان جهزنا لنا الفغن سيدنا غير موت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سيدنا عمر إنين سيدنا أبو بكر إناس الجيشات غير المنيرة هل عرب ارتدن هل قويدو غينا سلفين الزكاة هل مدينة تروي هل منافقين كذا هكذا إلى آخره يعني القضية تروي يعني تروي خصها ولا سكوسن هذا غردوس احتمالي على الأقل يقدر غير لك لما سكن ما سنحتاج غير إنا شوف والله العظيم إنا سيدنا أبو بكر إنا والله العظيم ورف السير كران الرايع ولا زوج كران الرايع اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي خسر فوق سيد الملك فعلا فغن دانس مؤتع يعني غدي ربي كي يرسم قلت زود مثلا الفتانات اللي مول لاهي ما ايش قبل ما نجي الثاني زرك لي غير غير غاد لي وقعنا غير غاد لي وقعنا كنا مس العالم العربي غير هذو السنه كذا الاخري ارتيغا ما يتكرا قيس تانيت العلماء جلا نقيس اما اللي انت عميق صاري كلشي تصند زود لك كي زود هي عاد تصند خي بين بارور سقورت يجلس التنين كثيرو فين نخطر بعيد إما تيرو فين نطر بعيد سنت سندو نغدي خساكن صغر ليش لحيت الناس كثيرو فين نخطر بعيد الشاهد غمس لبابد زود مثلا غاغي لدى ما لا تسكر إذا تتسوخنا إذا تتبيت إيش قامل يستنيد إيش قاب زاف سيدنا أبو بكر الناس يفوق فعلا اللي اختي السوف وما يجرى كل ما يجرى اللي جيجنا يفوق يكشم ليه تيجوانز عارو كان دي تخمي ما يسكر إن النبي يموت على زرى ما تسكر اللي غير الجيش يفوق يتصمت إنه سوء يسمع قوي ما يسور القوة ولا تسوف غير الجيش اختي غير التفيت مسا الفوائد وإلا انت الفيت اللي يجيسي وين بيصلى الله عليه وسلم مثل الباب النا اللي يجيسي سيدنا أبو بكر مثل الباب النا الفيت دي كلهم قرني كلهم قرني وطاعة الله ورسوله وإنفاذ أمر الله ورسوله أش كنت تغذي وربي تنفت الأمر ربي تبارك وتعالى تنفت الأمر لسيدي النبي صلى الله عليه وسلم هان ما خشى لك النفوغ بخير على خير وخاو كان يسمو قلت كي يسوى لك يسوى من درس المسنة كروبلي فبالعكس ركت نجم تغمسو وقضينا سولت سيد مي تسيد خير وفوركي خير وفوركي أنا ديدا قمت أنا ديدا قمت المسنة غينا مش أغار رد نجمت مثلا نشتر فعلا نراد لن نجمع يميك في أسماء رضي الله تعالى عن هذا الملك كذا ولكن نبيد ندبوس وكان تيجي مية اللي سوني قام لي الأفضل كل شيء اللي لندرس سيدنا أبو بكر نجي هذا اللي قسيلان لعين العمل اللي قسيلان يرياسي قاس كل الخير وفور كيف مي في تروانس يجاز الخير وفور كيف ترونس لا ترونس كل أذن ولا تيم غارين ولا استيز ولا كل شيء غينا يوما كل أذن النبي صلى الله عليه وسلم سوى يسلع من صرت ماني ولا لابو طالب لي في الذي دفعا المرحلة المكية كلت ولا حتى ولا أبو لهب الليلية اللي غالب سنين مدرية اللي قام لي سيدنا أبو بكر أعرب بس غصلغة أصلي غي يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة يكشم سرس أو ينزل سيدنا أبو قحافة رضي الله عنه يبيع النبي صلى الله عليه وسلم يشهر يقفوسوس غفوس النبي صلى الله عليه وسلم يسوكان يقفوسوس بس غفوس النبي صلى الله عليه وسلم ريال لا ريال سيدنا أبو بكر عين غمس المواقف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ريال لا مسكين إن اسمك السلام الناس تمنيغ ملاد دي السيقى أفوسنا عميك أبو طالب يتمنى ملاد دي السيقى أفوسنا بس أفوسنا مي أفوسنا أبو طالب ولكن ربي تبارك وتعالى يسيري الليرة أمسلم الكدس يعني زرماني يسيري لك بالحب النبي صلى الله عليه وسلم عيني غني زري مثلا سور جزاد لأبو طالب علاش أشكو درسي الفضل درسي الفضل في الإسلام كله درسي الفضل في الرسالة درسي الفضل في النبي صلى الله عليه وسلم انت ديور يومين ورجينا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن عمر كله يسي ولمسس من الدفاع في النبي صلى الله وسلامه عليه ولكن غصل غير التمثال يشكل داس النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا عم الناس وعمي إني لا إله إلا الله يا وول ما سفلك دفع القدام من ربي تبارك وتعالى درس نبيد يا وستينا إنك انت إلا فمي لبنان عبد المطلب غير سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستحضر الشغلاء يعني سيدنا أبو بكر تورتين دور داسة اللي كران الهم ولا كران الشغل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يتدور ما يتبرى منه النبي صلى الله عليه وسلم كل همة الضين كانت غوصة نهائيا غمك كسون ينظر يقع كان الإشكال أشكل المشركين سروت النبي صلى الله عليه وسلم سروت الصحابة سروت سيدنا أبو بكر سروت كل شيء وكان ما بهرب بجن سيدنا أبو بكر بجن ده اللي غيصر يدي العقل إسكاو سينا ضرفو السجمي أرس فلست فينا معنا سلقامنا ظالم إلى آخر اللي غدين كان اللي غدين كان سكاير زمان الناس الناس ما يقعني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دوز لي كل زولي يتخصى النبي صلوات الله وسلامه عليه لهم منس كل شيء اللي فيه تدوار غانا فوري يمكن ينقي ولا ينغمس الأصحاب ولا حتى ينغمس الأصحاب لن بياضني هاد لي كمان غير لي غن اللي غن اللي تسكفلت اللي غني لا سيدي النبي صلوات الله وسلامه. وين حقيقة زود ميدنا اللي غدور ربي بنادم راه يقرا السيار نسن يعيش غمس الكنافة نسن أولا تغوصل لي زورنا أي تبيني بنادم يسوري سلايات داري تحاول يبدل السرعة اللي سيزيز النمط الحياة اللي يعيش دي مالك سيسمقون ما يسمقون سلومور وكان نحتاج بزاف هذيك كي غلاد غار مثلا تكتوي غلاد خصو يعني ورد لي يعني مثلا هي غن كانت سوار سيدنا ابو بكر ولا كذا الى اخره واذا ما تلاقي دور بتسيد لمواقف ينسيان هاتي العجيب يعني رسول قلت هذا يخرب بيت نيت غير محايس كان بنادم يرحم ربي طلب يناك يغدو ربي عرفت قرات السيان الصحابه رتني تغو دير قال بنادم يغدو ربي نتنفخ غندغ القبور راه خصمو قول راه بدنا نغوي دير قال مسلم عنضرب ربي تبارك وتعالى يزري غمس الفضل نص يزري غمس الرحمه نص يسلك منا غني ميدناد يمنا ختني يوم القيامه يسمونا غديسنا غمس الجند لانه حتى غريت ديال الجسم تمن غير الجند ربي تبارك وتعالى يرحمها ان سيدنا انس رضي الله عنه ان كي كاتينا ندور النبي صلى الله عليه وسلم اريد تخطف لاصحابها ان كرديان انس يا رسول الله مالك ولا تقرب لدونيت مالك ولا تقوم سيدنا عيسى ان كيف سن النبي صلى الله عليه وسلم يشجع سوري سلي كمل جماعة الناس اللي غيكمل الناس ما زوال اللي سقسنا اما اللي خرت قامل لي مالك ولا تقوم ان كرديت الناس نكي الناس ما زجوجات كي لي سقسنا اللي خرت ماذا الزوجات ان يا رسول الله والله ان انسان كان الزوجات غلا ازليت ولا وزوم ولا العمل ولا والو ولكن حبي غربي حبي ولكني احب الله ورسوله الناس النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب المرء مع من احب هاد بنادم اللي تحشير يوم القيامه واللي راه واللي حبه هو حبي يكويري دير بو قج كان ولياك كان ما يبين دي زيكر تيضرن يا كرتيني مي بيني فين ها يا العداله يحبني بيني فين تنتراني بي فين ان سيدنا انس رضي الله عنه انك وريني ما سنفرح أريد ليك أن تغوص أني الفرح أني سنفرح عما سنجدرت نغضارة الإسلام الحديثة نفرح إنك لغني غير مسلم الفرحة دي السنات وهو اللي غينا النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من؟ مع أحد إكتن سيدنا أنا سيغينا الحديثة أردتيني نكي حبي غنبي حبي سيدنا أبو بكر حبي سيدنا عمر ضرب غير بيدي سنسموني يوم القيامة إكتن هي حب النبي تحب سيدنا ابو بكر تحب سيدنا عمر درت ربك لي سيش من يوم القيامه ان ربي تبارك وتعالى من يطيع الله والرسول فاولئك مع هل معي مع الذين انعم الله عليهم من النبيين هنبي صلى الله عليه وسلم والصديقين سيدنا ابو بكر والشهداء ها عمر عثمان علي والشهداء والصالحين لبقية الأصحاب التابعين دول صلحنين إلى يوم القيامة والصالحين وحسن أولئك رفيقا ضابر بتبارك الله يسجمون إذا لغي في الأعمال ما سد يسنتمون أشكر قرية الأعمال ما شيء ترى غير خبص ولا بلاد يجوا كري ناكيرا والصماني زود كلام بلاد بي كان أبي دار غمس صيدار زلم بلاد بي يجاب يدار خصيدار يجاب يدار غمس صيدار هاد الزيز خير وملال نيت من الصحراء تي تفوك ترطف زيزران اكس ليت انك واريخ طنجة ان شاء الله ما نقول السيد اللي قلت كيس فوكي تقول له السلام وتفضيت تفضيت له تي ما نقول السيد اللي قلت سمعتين نغدو يعني الشغل رامي اي راه بنادم ني تيعرش باش يعرش كي سيدي ستاتو النغد كي سيدي 3 كيلو نغد كلا هو 3 متر هو اي عرش الاعمال وكان قبلنا عمل النيت النيت ند عمل ولي مكنا تسجدنا بلا العلم يعني خسرنا لم يخسر العلم ستاي مغدو وين سيفهم اي سن بس اني لكم ميدنا اشكال السيد سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه الناس كي لا غيتيني يخسر ان ان ان يزود الصحابه الصحابه ديال السودان يسنسنا دال نكنين وشكل سكران تغيو لينا غير لابو غميس الناس النبي صلى الله عليه وسلم يصوم استغار السجن الناس هي الناس وزيرات اللي كنت بيقان الشهيد يصد مين انت مستغار سكيكتيني انت مستغار باش هذا تيني اواد ميت بدنا كل زلزون اذا حتى كي مارز الشهر عاد زلزو بدني كان كل الفيون مارز الشهر عاد حتى كيلف لا يخسر الميدن تاع الذكي يغجل الميدن فمس يا غرس ان نركض الروم يجلان ولا بيجلسون ونضرب ربة ورطة لن يوافق اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عنا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اهل البيت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم جعل الله عليكم صلاه قوم ابرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا باثمه ولا فجار نسال الله عز وجل للوالده ان تكون مباركه على اهل البيت مباركه على امه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقها العفاف والحياء والحجاب اللهم اجعلها من القانتات الحافظات للغيب ما حفظ الله بجوده ومنه وكرمه اللهم رد بالمسلمين الى دينهم ردا جميلا اللهم اهدهم الى الصراط المستقيم اللهم وفقهم للعمل بكتابك والعمل بسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ادفع عن المسلمين الفتن ما ظهر منهم وما بطن اللهم الف بين قلوبهم واجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق والايمان اللهم جنبه الفتن ما ظهر منهم وما بطن اللهم احقن دماءهم في مشارق الارض ومغاربها بجودك ومنك يا اكرم الاكرمين رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.